هي كل العلة الوقف، كحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فليجب، ومن لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذا الراجح وقفه على ابن عباس، وقد رجح وقفه أكابر الحفاظ.